أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يا الله. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. عفو الله عنك. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. هذه سورة إبراهيم عليه السلام، افتتحت كسوابقها بالحروف المقطعة: ألف لام راء. وافتتحت بالتنويه بهذا الكتاب القرآن. هذا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. من آمن بهذا القرآن وعمل به خرج من ظلمة الجهل والغفلة والشرك والكفر إلى نور العلم والإيمان. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. الرسول لا يملك أن يخرجهم، لا يستطيع أن يخرج أحدا من الظلمات إلى النور، لا يستطيع أن يهدي أحدا، لكن ذلك بإذن ربهم، بإذن الله ومشيئته. سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم سبب، وهذا القرآن سبب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صراط العزيز الحميد هو الصراط المستقيم، وهذا صراط ربك مستقيم. والصراط تارة يضاف إلى الله كما في هذه الآية، في الآية الأخرى: صراط الله الذي له ما في السماوات، وتارة يضاف إلى أهله المؤمنين: صراط الذين أنعمت عليهم. إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض. العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض وما فيه، له ما في السماوات وما في الأرض. صراط الله، صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات، أو الله الذي قراءتان: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وويل للكافرين من عذاب شديد، تهديد لمن لم يؤمن بهذا الكتاب. وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخر، يؤثرون الدنيا على الآخر. ويعملون للدنيا دون الآخرة، بل لأنهم يكفرون بالآخرة.